ولك حنيت لك يا ما تحس بيه، ولك حنيت لك يا ما تحس بيه، وبعدها سوالفك تلجمني ليلي، صرت بعدك صور ومعلقة بحيطان، وغير تراب هجرك ما يمر بي. رحت بس ذكرياتك ما خذتها وياك، وغير استوطنوك وآني من فيه، جقد صعب والبديك ومن نديك يروح، وحنينة يصير للما بيها حنية. تمنيتك تحس، تمنيتك تحس والبي بيك يصير، تدرج قد ألم بدموع البنية، كفر ويغيرك ابقى وروحي لسه وياك، لا من طيت شوقي ولا إلك جي. ياهو قال لك ما جاي احنا واشتاق، وياهو قال لك ما موت يومي، هي ببيتي بس انت ويا دمي يدور، وعلى اسمك من نجد سميت البني، وشبهها هواي منش تضحك بملقاي، بس وقت الدمع تنطي الشبه بي، يدفعني العشق للملقى وتعناك، وجي ويم بابكم وتخوني يدي، ورد ورقة بهوى ما تدري وين تطيح، بس الأدري بي ما صافي يني، وشابهت الحرامي اللي ما يعرف يبوك، ونول حرامي بوك حني. الحرقة سولفت أدري الدرب مسدود، بس أشتاق لك يمتى بتعد وانسى، حرت بين الألم والبعد والميجوز، شقد صعب اللي يحب ومو ملك نفسه. المهم شخبارها، تحبك تخاف عليك، هم تختار لون القاتل تلبسه، أثار الموت يوصل للبشر مرتين، إذا دفنوه وإذا صار بغصب عرسه. يا قاتل يلبس الجرح فيت ويا، وأنا مخلص ضواي ووحشتي بروحي، كل يوم بجرح من فرقتش لليوم، ش ما يكثر بعدنا يكثر نجروحي، تعدانا الوقت مدرحنا عدينا، هذن دموعك في خذيهن وروحي. بس قل لي من تنام، أدري اش تريدين، لا ما هي لمن احساس كلش بعيدين،